الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب الرخصة في العلم. إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة. باب الرخصة إيش؟ باب الرخصة في العلم. العلم؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة، وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي ابن المسلم السلمي ابن المسلم السلمي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أحمد قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن يسكت، فسأله ثلاث مرات، كل ذلك يشيرون إليه أن يسكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم مر غلام شنيء قال أنس رضي الله عنه: أقول أنا هو من أقراني قد احتلم أو ناهز. ثم مر غلام شنيء إيش؟ شنيء شنيء نعم. قال أنس رضي الله عنه: أقول أنا هو من أقراني قد احتلم أو ناهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها هو ذا. قال: إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها. قال: أحسن الله إليك، حديث صحيح، أخرجه الحميدي والبخاري وعبد بن حميد ومسلم. نعم، حديث متى الساعة. نعم. قال: ما أعددت لها. قال لا، في البخاري: ما أعددت لها كبيرة صلاة وصوم، ولكني أحب الله ورسوله. الله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فرحنا بهذا فرحا شديدا. قال أنس: فإني أحب الله ورسوله، أحب رسول الله وأحب أبو بكر وعمر، فأرجو أن أحشر معه. والمعنى أن المحب يكون مع من أحب. وفي اللفظ الآخر قال: المرء مع من أحب. قال يا رسول الله: الرجل يحب الله ورسوله، ولما لم يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. يعني المرء يحب الرجل، ولكن ما يلحق به، ما يكون مثل عمله، ما الحيلة، عمله أكثر، لكن يحب. قال: المرء مع من أحب. قال أنس: فرحنا بذلك. والمعنى أن المحب الذي يحب شخصا فإنه يجتهد في العمل، يجتهد في العمل الصالح ويجاهد نفسه ولا ينام، فإذا حصل تقصير فإن المحبة تجبر هذا التقصير. وليس معنى ذلك أنه يدعي المحبة ولكنه يهمل، يترك الواجبات ويفعل، لا، المعنى أنه جاهد نفسه على أداء الواجب وترك المحرمات يجتهد في اللحاق بما لحق، فإذا حصل نقص فإن هذا النقص تجبره المحبة. استدل به المؤلف رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يكلم الخطيب يوم الجمعة، وكذلك الخطيب له أن يكلم من شاء. الممنوع الكلام مع غير الخطيب، أما مع الخطيب فلا بأس. وفيه أيضا كذلك السؤال، سؤال العلم، هذا سأل علم قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها، قال ما أعددت كبيرة من صلاة وصدقة إلا أن يحب الله ورسوله. وقوله إن يعني أنس هذا من أقراني، يعني قريب، يعني صغير، شاب صغير قد نهز الاحتلام، يعني قد قرب الاحتلام، فقال إن يعيش هذا أو يستكمل عمره فإنكم ترون أشراط الساعة. أشراط الساعة موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم هو بعثته من أشراط الساعة ونبي الساعة. باللفظ الآخر إن يعش هذا الغلام فإنه لا يستكمل حتى تقوم الساعة. قال المراد تقوم الساعة هي ساعته وهي الموت، ساعة كل أحد موته، وليس المراد الساعة العامة القيامة. أعد قال باب إيش؟ نعم صلى الله عليك. باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة. نعم، هذا بالنسبة لمن لغير الإمام، نعم كالصلاة لا يتكلم الإنسان مع أحد، ولكن يشير إليه إذا رأى أحد لا يتكلم. ولذلك جاء في الحديث من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ولكن يشير إليه باليد كما يشير في الصلاة إلا مع الإمام. مع الإمام لا بأس أن يتكلم مع الإمام أو من يكلمه الإمام، نعم هذا مستثنى، نعم وليست مثل الصلاة بالنسبة لمن يكلمه الإمام. وأما من غير الإمام حكم الصلاة. نعم صحيح. باب الرخصة في تعليم الناس، في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام. وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة. يعني اللي قبل كلهم تلاميذ. نعم وصل إلى إسحاق زي ما متأخر. نعم قبله تلاميذ. نعم نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن أسكت، فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن يسكت. هذا سؤال عن العلم، متى الساعة؟ هذا علم متى تقوم الساعة؟ نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة ويحك ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. في اللفظ الآخر ما علمت لها كبير الصلاة ولا صوم ولا إلا أني أحب الله ورسوله. نعم. قال حب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة. ثم مر غلام شنيء قال أنس رضي الله عنه. شنائي طويل، كان طويل. نعم. ولذلك النبي ذكر في حديث الإسراء ورأيت موسى ربعة طويل كأنه من رجال شنوءة، يعني رجال شنوءة معروفين بالطول، وهو موجود في غابة زهران الآن، هم الآن طوال شنوءة طويل. نعم نعم صلى الله، يعني شنوءة رجل طويل كأنه من أسنان، يقول أنس شنوءة يعني طويل. نعم. ثم مر غلام شنئيون قال شنئون نعم شنئيون شنئيون نعم من عزل شنوءة. طيب. قال أنس رضي الله عنه أقول أنا هو من أقراني قد احتمل قد احتلم أو ناهز. فقال يعني قد قارب الاحتلام، يعني قارب البلوغ، احتلم البلوغ، قارب البلوغ. نعم. قال أنس رضي الله عنه أقول أنا هو من أقراني قد احتلم أو ناهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة؟ قال ها هو، قال ها هو ذا. قال إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها، فلن يموت حتى تقوم الساعة. والمراد ساعتهم، يعني ساعة موتهم هنا حتى يرى أشراطها. وأشراط الساعة الأولى ظهرت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي الساعة، ومنه حبة المقدس من أشراط الساعة، ولا زالت أشراط الساعة تكثر منها، كثرة القتال وكثرة الحروب إلى آخر الأشراط المذكورة. وأما أشراط الساعة القريبة فهي متأخرة، تكون قبيل قيام الساعة، أشراط العشر يولها المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى أشراط الساعة من الدخان وهدم الكعبة والعياذ بالله ونزع القرآن وطلوع الشمس مغربها والدابة والنار، هذه العصر في آخرها. نعم. متتابعة، متتابعة كعقد انقطع سلكه. نعم نعم. هذه زيادة في السند أثبتها ووضعها بين قوسين، قال ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل، وفي نسخة ميم وهو إسناد دائر. هو إسناد، وهو إسناد دائر. دائر. نعم نعم. لكن أحسن الله إليك، قوله كل ذلك يشيرون إليه أن نسكت، يعني من قال أن الإشارة كالكلام، الإشارة لا تجوز في الصلاة، في الصلاة ما في معنى. النبي أشار في الصلاة فأسمع ويصلي، لما في صلاة الكسوف قالت لها، قالت لعائشة آية؟ قالت نعم. قالت ما خبر الناس ما أشرت إلى السماء؟ قالت آية، فقالت كذا برأسها. نعم. وكذلك الصلاة تشير في الصلاة، إذا سلم أحد تشير باليد أو بالأصبع، ما في معنى، الإشارة ما هي ممنوعة. نعم. سمعيني فقول إذا كان الأخرس الذي لا يتكلم وأشار، هل يعني يكون قد لغى في الجمعة؟ محل نظر، لأن إشارته بمثابة الكلام ليس ببعيد. نعم. يحسن. باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سلم بن قتيبة عن يونس ابن أبي إسحاق عن المغيرة بن شبيب عن جرير، عن المغيرة، عن المغيرة بن شبيب، شبل، أحسن الله إليك، المثبت هنا شبيل، شبيل، قال وهو البجلي الأحمسي، قيل شبل وقيل شبيل، انظر التقريب، يعني قيل هذا في وجهه، قيل شبل وقيل شبيل. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك، نعم مسحة ملك مسحة ملك. قال فحمدت مسحة ملك. نعم ملك ملك مسحة ملك. قال فحمدت الله على ما أبلاني. قال إيش عن جرير أحد وعن جرير. نعم وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن ألا وإن على وجهه مسحة ملك. نعم هو كان جرير كان رئيسا في قومه الله. وإذا قال ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي وما الله. حجبني وما استذنت إلا أجازني. يراعي لأنه رئيس في قومه وله مكانة وجميل عليها مسحة ملك وأسلم متأخر. والذي قال ما أسلمت إلا بعد الفاتحة اللي روى حديث المسعى الخفين. ولما قيل لها المائدة فيها غسل الرجلين والمسح قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعيه وينزل الناس منازلهم فهو رجل رئيس في قومه وله مكانته فلم يقدره. قال ما حجبني ما استأذن الرسول ما حجبه ولا رآني إلا تبسم في وجهه. اللهم صل وسلم وأخبر قال يأتيكم رجل يدخل من هذا الباب من ذي يمن عليه مسحة ملك. نعم قال فحمدت الله على ما أبلاني يعني على حمد الله على ما أبلاني من هذه النعمة كما قال السلام ليبلواني أشكر أم أكفر ليبلواني اختبرني اختبار. هذه نعمة أعطاه الله إياه كن رئيس في قومه كن أعطى مسحة ملك وكن النبي لا يحجبه. قال حمدت الله على هذه النعمة الذي أبلاني لها لأعطاني إياها ليبلواني أشكر أم أكفر. ابتلاء نعمة اختبار هل يشكر الإنسان أو لا يكفر. النعمة اختبار فما أعطاه الله نعمة فهو مبتلى. نعمة الصحة والعافية نعمة الأمن نعمة المال نعمة الولد وهذه ابتلاء امتحان فهو مبتلى هل يشكر هذه النعمة أو يكفرها. كما أن من فقد هذه النعمة وابتلي بالفقر أو ابتلي بالخوف أو ابتلي بالمرض فهذا مختبر أيضا هل يصبر أو يجزع. فالمبتلى فالذي أعطي النعم مبتلى هل يشكر أو يكفر. والمبتلى بالضراء والفقر مبتلى هل يصبر أو يجزع ويتسخط. ما منا إلا مبتلى الذي خلق الموت والحياة يبلوكم بحسن فالمعافى مبتلى بعافيته هل يشكر أو يكفر. والمريض مبتلى بمرضه هل يصبر أو يكفر. والفقير مبتلى بمرضه هل يصبر أو يتسخط. والغني مبتلى بغيره هل يشكر أو يكفر. ما منا إلا مبتلى الذي خلق الموت والحياة يبلوكم بحسن كل مبتلى. نعم والمؤمن الذي يعني وفقه الله يدور مع هذه الأحوال بما شرع الله فإذا كان في نعمة فإنه يشكرها وإذا كان في مصيبة فإنه يصبر وإذا كان في ذنب فإنه يتوب إلى الله. الإنسان يتقرب من هذه إما في نعمة يحتاج إلى شكر وإما في بلية أو مصيبة فيحتاج إلى صبر وإما في معصية فيحتاج إلى توبة. إذا كان الإنسان يتوب عند الذنب ويصبر عند المصيبة ولا يسخط ويشكر عند النعمة فهذه علامة السعادة. وإذا قال الشيخ محمد رحمه الله في رسالته أسأل الله لطالب العلم أن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذه عنوان السعادة السامة أن يكون الإنسان يشكر عند النعمة ويصبر عند البلية ويتوب عند المعصية. هذه علامة السعادة. الإنسان دائر بين هذه الأمور إما في نعمة فيحتاج إلى شكر وإما في مصيبة فيحتاج إلى صبر وإما في ذنب فيحتاج إلى توبة. نعم صدق. باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد. أخبرنا أبو طاهر. باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن يونس ابن أبي إسحاق عن المغيرة وهو ابن شبيل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لما دنوت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخت راحلتي وحللت عيبتي فلبست حلتي فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني الناس بالحدق فقلت لجليس لي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا قال نعم ذكرك بأحسن الذكر فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن وإن على وجهه لمسحة ملك قال فحمدت الله على ما أبلاني. حمد الله على هذه النعمة هذه. نعم. على هذه النعمة إيش أعاد أحسن الله لك تكلم على قول مسحة ملك في الحديث الأول لم يتكلم عليها أحسن الله إليك ما في تعليق عنده النسخة الثانية إنما التخريج يمكن نسخة الأعظمي أعد نعم الحديث ترجمة باب باب أمر الإمام الناس في خطبته يوم الجمعة. نعم باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن يونس ابن أبي إسحاق عن المغيرة وهو ابن شبيل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لما دنوت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخت راحلتي وحللت عيبتي فلبست حلتي فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب مكون من قطعتين أسفل وأعلى يعني ناخذ الراحلة وحل العيبة والشنطة فتح الشنطة وأخذ الحلة ثياب تجمل بها حلة كان إزار ورداء كله على وعلى أسفل قطعتان مكون من شيء الحلة من أجمل ما يكون ورجل جميل هو معروف ولبس حلة جميلة وهو أيضا كذلك سيد في قومه فدخل على أحسن هيئة. نعم الله فلبست حلتي فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني الناس بالحدق فقلت لجليس لي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا قال نعم ذكرك بأحسن الذكر فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته قال إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن وإن على وجهه لمسحة ملك قال فحمدت الله على ما أبلاني. الحديث أحسن الله إليك صحيح أخرجه ابن حبان من طريق المصنف عن الحسين بن حريث به وانظر ما سبق عند هذا الحديث الحديث السابق قالوا سلم علي ذهب أن النبي هو اللي سلم عليه لما دخل نعم والأصل أن دخل هو اللي سلم نعم نعم كلام في الجريسة ماذا قال عليه الصلاة والسلام سلم على جسر شكل كلام نعم نعم كان هذا كان أولا أو أنه ما بالغ شيء من هذا. نعم. نعم. باب أمر الإمام الناس في خطبته يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقرا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان بن الحكم يخطب فقام يصلي فجاء الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف مروان وأتيناه فقلنا له يرحمك الله إن كادوا ليفعلون بك. قال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. ثم جاء يوم الجمعة الأخرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبيه فصاح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجره وقال خذ ثوبك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا دخل في هيئة بذة فأمرت الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمرت له بثوبين ثم دخل اليوم فألقوا ثيابا فأمرت له بثوبين ثم دخل اليوم فأمرت له أن يتصدقوا فأمرت نعم ثم دخل اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى هذا أحد ثوبيه ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين يعني في المرة الأولى أمر أن تصدقوا عليه وأخذ صدقه وفي الجمعة الثانية أمر أن تصدقوا في ثوبين فصدقوا يعني لما حصل له ثوبين صدق بواحد فزجره الرجل أنت فقير الآن أنت فقير هو لما أعطاه الناس يريد أن يتصدق بواحد منها إشكال على التخريج. قال أحسن الله إليك إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأخرجه الشافعي في مسنده بتحقيق وعبد الرزاق والحميدي وأحمد والدرمي والبخاري في القراءة خلف الإمام في جزء القراءة وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وأبو يعلى والطحاوي في شرح معنى الآثار وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي من طرق عن عياض بن عبد الله به. انتهى أحسن الله إليك. نسخة ثانية الألباني بعده نعم أحسن الله إليك. باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم. أعد الترجمة السابقة شفت. نعم الترجمة. الترجمة والإسناد. نعم. باب أمر الإمام الناس في خطبته يوم الجمعة بالصدقة. نعم. إذا رأى حاجة وفقرا. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. ابن عجلان في كلام فلذلك السرح الحسن من أجل نعم. عجلان. نعم. نعم. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان بن الحكم يخطب فقام رضي الله عنه يصلي فجاء الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له يرحمك الله إن كادوا ليفعلون بك. قال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سالم خليل الصحابي جليل، مروان الحكم هو أمير المدينة وبويع له قبل مبيع لابنه عبد الملك مروان، فمروان هو يخطب الآن وهو الأمير وهو ولي الأمر، لأن الولاة كانوا هم اللي يخطبون يصلهم الناس. فدخل أبو سعيد رضي الله عنه وهو يخطب فصلى ركعتين، فجاء الفراس بن عون يقول اجلس يعني لا أصلي، أبى. لما انتهت الصلاة قالوا جاءوا له قالوا يا أبا سعيد رحمك الله الحراس كانوا يؤذونك شوي لو جلست. قال لا ما أترك الركعتين، ركعتين بعدما رأيت النبي قال لسلك الغطفان قم فركع ركعتين وتجمع فيهما، فأنا ما أترك الركعتين مهما فعلوا. هذا الشاذ سعيد، وسعيد أبو سعيد كذلك أنكر على مروان مرة لما قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد وقال الناس لا يجلسون لنا. نعم صدق. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بدة، يعني في هيئة يعني فقير ثياب تدل على فقره. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا، فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين. أمره صلى ركعتين لما دخل، صلى ركعتين وأمر يتصدق. نعم. ففي دليل على أن الداخل يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، ولهذا لما دخل السلك الغطفاني والنبي يأخذ جلس قال يا سليك صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما، فدل على أهمية صلاة الركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب. كذلك إذا جلس الحلقة في الدرس ولو كان الحلقة في الدرس صلي ركعتين خفيفتين ويأتي الحلقة، بعضهم يجي يقول يفوت الدرس ويجلس، لا صلي ركعتين خفيفتين. إذا كان في خطة الجمعة أن أمر سليك أن يصلي ركعتين فكذلك أيضا في الدرس صلي ركعتين. نعم. فأمر له بثوبين. على الصحيح، على الخلاف، الشيخ الإسلام وجماعة رأوا فعل ذوات الأسباب وهو اللي عليه العمل على، إلا إذا تضيف الشمس، إذا كان طلوع الشمس فلا، أو عند غروبها أو عند قيامها، الأوقات المغلظة لا، ما في فلات ولا دفن الموتى. نعم. نعم عند حتى ترتفع 10 دقائق أو ربع ساعة، وكذلك تضيف الغروب وعند قيامها، وما عدا ذلك الوقت موسع تفعل ذوات الأسباب، فيها صحيح قول العلماء. أما الجمهور فيرون عدم فعل ذوات الأسباب مطلقة، يرون أن قالوا حديث النهي أصح وأكثر مقدمة. نعم. فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين. نعم. فما لقوا وش عندك؟ قال أحسن الله إليك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا. فألقوا ثيابا ذكر فما لقوا، أحسن في الأصل فما لقوا، شو بعد الصواب ما أثبتناه، فما لقوا ثيابا. نعم. الأصل يقول فما لقوا عند الإخوان هنا المحشي. ويقول والصواب ما أثبتناه، فأمر ثيابا يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمر له بثوبين. هو الأقرب صلى الله عليه وسلم. فما ألقوا ثيابا فأمر له كأنه. نعم. كان ظاهر أنه ما في الأول ما ألقوا ثيابا ثم أمر له. إيش عد العبارة؟ قال أحسن الله إليك الأصل. لا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمر له بثوبين. قال في الحاشية فما لقوا ثيابا في الأصل فما لقوا، والصواب الأصل كان هي الأصح. نعم. فما لقوا ثيابا يعني أمر له أن تصدقوا ما تصدقوا عليه. نعم. ما لقوا شيئا فأمر له بثوبين لما لم تصدقوا. نعم. قال في الأصل فما لقوا والصواب ما أثبتناه. في نظر. وهو كما سيأتي ضمن الحديث وبقية التخاريج. ها. ضمن الحديث كان ضمن الحديث فلا بأس، وإلا بالظاهر. نعم. لا الأصل الصواب كما في الأصل. نعم. ظاهر السياق أنهم ما أمر أن يستلطقوا فما ألقوا شيئا. ما نعم. فأمر لهم ثوبين. لكن وكذلك في النسائي. فألقوا ثيابا. كذا في النساء. فألقوا. فأمر له بعده. فألقوا ثيابا فأمرت له منهم منها بثوبين. يعني أعطاه قدر حاجته. فإيش؟ فأمرت إيش؟ قال. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمر له بثوبين. فأمر ولا فأمرته؟ فأمرت له بثوبين. نعم. فأمر له بثوبين. نعم. وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. ثم جاء يوم الجمعة الأخرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا، فألقى الرجل أحد ثوبيه فصاح له. ألقاها يعني صدقة. نعم. يعني يريد أن يتصدق بالشيء الذي أعطيه. نعم. فالنبي نهى عن ذلك. نعم. نعم. فصاح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجره وقال خذ ثوبك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا دخل في هيئة بذاء. فأمرت الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمرت له بثوبين. ثم دخل اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى أحد ثوبيه. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين حيث المسجد. نعم. وهذا فيه دليل على أن الإمام له أن يتكلم في الخطبة ويأمر بالصدقة إذا رأى من هو مستحق للصدقة، كما أن له أن يعلم الجاهل كما سيأتي أن قطع الخطبة وأمر بكرسي وعلم الجاهل، كما أن له يرد السلام كما في جرير. وخلاصة الإمام له أن يكلم من شاء ويكلمه من شاء، إنما الممنوع أن يكلم الناس بعضهم بعضا، أما الكلام مع الإمام فلا بأس. نعم. سم إذا كان الفقير في حاجة ينهى أن يتصدق ظاهر يعني كان لما لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه الآن هو بحاجة الآن وبحاجة أحوج ممن يريد أن يصدق، هو الذي يصدق والذي يصدقوا وبدلوا الآن يعني أحسن حال منه، وليس هناك في المسجد من هو أقل حال منه، ولذلك زجره، وإلا فلا بأس فيما بعد. نعم. الله يهديك. الحديث اللي قبله الرجل الذي دخل ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم جرير. نعم أحسن الله إليك. فقلت لجليس لي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر شيئا؟ قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب. كأن الكلام بعد الخطبة صلى الله عليه وسلم. محتمل أنه بعد الخطبة، محتمل أنه في الخطبة أنه ما عارف الحكم الشرعي، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك إلا بعد ذلك قال ما عن الكلام. محتمل بينما هو يخطب كان يبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك بما هو يخطب. نعم. شو يقول أنا ظاهر هذا قرب أنه يكون بعد الصلاة كي يسأل يقول هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب. بس. نعم. يظاهره أنه يعني بعد الخطبة، ولا ما في إشكال بعد الصلاة، ولو كان في أثناء الصلاة يحمل على أنه ما لم يعلم الحكم الشرعي في هذا. نعم.